أتصور أن عظمة التابعين وأعلام الأمة مثل عظمة المنائر في مساجد تركيا. فارتفاع قامة العالم هذا الذي يدرسه التابعي الإمام كارتفاع المنارة تماما. أقول إن هذه المساجد هي من آثار أولئك، لأن لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ أولئك يرفعون الدين وينشرونه ما كان وجد الإسلام في تركيا، في الهند، في إندونيسيا، في ماليزيا، بل في أوروبا الآن وأمريكا. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الدرس الثاني وأنا معكم في جامع محمد الفاتح باسطنبول بتركيا. أنا سعيد وأنا غردت الآن في التويتر، قلت أنا بهيج هذه الليلة، ما أعظم هذا الإسلام الذي جمع العرب والعجم والبيض والحمر والسود من كل الدول تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي إخوان من سوريا، إخوان من العراق، من مصر، من المغرب العربي، إخوان من تركيا، إخوان من الهند، إخوان من باكستان. فإن ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أنا قبل ما أبدأ الدرس نظرت في هذه القبة كما ترون فوق، مكتوب أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الأتراك كانوا على المنهج الصحيح يترضون عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر رضي الله عنه، وعن عثمان رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، لا يسبونهم، لا يلعنونهم، لأن الأربعة هؤلاء هم خلفاء الإسلام، هم الصادقون الناصحون الذين فدوا الإسلام بدمائهم بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أتكلم لكم في برنامج أعلام التابعين، وعندنا شخصية مسلمة اليوم اسمها الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم من القرن الثاني، من أسلافكم، من أجدادكم، قدوة وأسوة لكم. هذا الإمام اسمه الربيع بن خثيم، احفظوا الاسم، كان من تلاميذ عبد الله بن مسعود الصحابي، تتلمذ على يد الصحابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. هذا الربيع بن خثيم من القرن الثاني الذين تعلموا على يد ابن مسعود الصحابي الجليل في الكوفة. إذا رأاه ابن مسعود أقبل، رأى الربيع بن خثيم أقبل، رأى شابا متواضعا عليه نور العبادة، نور الطاعة، فيقول ابن مسعود: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. صرف الربيع بن خثيم وقته في طلب العلم، فلزم المسجد وبيت أمه، من بيت أمه إلى المسجد. الأم المسلمة، الأم المجاهدة، الأم التي نراها في سوريا، نراها في العراق، نراها في فلسطين، تربي الأبطال وتقدم الشهداء وتشرف على أبنائها، هذا مثل أم الربيع بن خثيم. لم تتركه يلعب لأنه يتيم، دائما مع الصلاة تقف عند الباب حتى ترسله إلى المسجد. أتدرون أن أم الإمام الشافعي هي التي ربته؟ الشافعي مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، الإمام الشافعي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك قدمت أمه للعالم. كان الشافعي يبكي ويذكر يقول: رحمها الله، حرصت عليه حتى أتت بي من عسقلان من فلسطين أو من غزة، وذهبت به إلى مكة ليتعلم في غرفة لا تجد إلا أجرة بثلاثة دراهم تأكل هو إياه خبز الشعير، حتى أصبح إمام الدنيا يتبع مذهبه الآن ما يقارب 400 مليون. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ربته أمه، مات أبوه وهو حامل أيضا، فكانت تجمع ملابسه وهو طفل في السادسة والسابعة، فإذا طلع الفجر أرسلته للمسجد، ورفضت إلا أن يتعلم العلم في المسجد ويواصل. الربيع بن خثيم هذا أمه علمته، ثم كان رحمه الله قدوة وأسوة، لا يتكلم إلا بما يقربه من الله. يقول أحد طلابه: رافقته 20 سنة والله ما سمعته قال كلمة يمكن أن تكتب عليه من الملائكة إثم، يعني غيبة أو إثم. 20 سنة يقول تلميذه، ليل ونهار، في المزح، في الجد، في السفر، لم يكتب، لم يقل خطيئة بلسانه، لم يغتب أحدا، لأن في الإسلام كمسلمين مأمور أنك تحفظ عينك، تحفظ لسانك، تحفظ جوارحك، أنت عبد لله، تتعبد الله ببصرك، بسمعك، بجوارحك، لأن الذي رزقك السمع هو الله، والذي رزقك الفؤاد هو الله والعين، فاصرفها فيما يقربك من الله. يقول الربيع بن خثيم في رسالة لنا: عندكم الداء والدواء، أنتم عندكم الداء والدواء لكنكم تفعلون الداء ولا تتناولون الدواء. قال: ما هو؟ قال له طلابه: ما هو الداء؟ ما هو المرض؟ قال: الذنوب والخطايا. قالوا: فما هو الدواء؟ قال: الاستغفار والتوبة. الله عرض لنا نستغفر، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. توبوا إلى الله جميعا، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. نحن أبناء آدم الخطاء، نحن أبناء آدم الذي أكل الشجرة، لكننا إذا أذنبنا نعود ونستغفر ونتوب، نتوضأ نقول استغفر الله، نتوب إلى الله: يا رب ارحمنا، يا رب تجاوز عنا. حتى يقول أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. كلكم خطاء وأنا أولكم وخير الخطائين التوابون. فكان يوصينا، كان لا يتكلم فيما لا يعنيه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بعضهم حسن الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كلام الفضول ليس في الإسلام. تتدخل في مشكلة ما لك فيها مصلحة ليس في الإسلام. كان ساكتا وهو في مجلس يدرس طلابه، وإذا برجل أقبل دخل المسجد يصيح ويضرب رأسه. قال: قتل الحسين بن علي الآن. الحسين بن علي ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، لعن الله من قتله ومن شارك في قتله ومن رضي في قتله. أنا سني حسيني، أنا أدافع عن الحسين وحب الحسين حسن، لكن الحب الشرعي أنا ما أغلو فيه ولا أتطرف فيه. أعرف أنه عبد صالح، وعلي أفضل منه أمير المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع نتولى. فماذا فعل الربيع بن خثيم لما قيل قتل الحسين بن علي؟ سالت دموعه وقال: ربنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم لحسين بن علي ويقتص له، والواجب علينا أن نتأثر. وإذا ذكر قتل الحسين نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، ولكن لا نرطم الخد ولا نشق الجيب ولا نؤذي أنفسنا ولا ندعي أن الحسين، حتى بعضهم يقول الحسين نزلت الملائكة من السماء تشم تربته ونزل جبريل يبكي من السماء. وإذا قلت يا حسين ففرج لك الأبواب وفتحت، أي ماذا بقي لله؟ ماذا بقي للواحد الأحد؟ ماذا بقي للذي خلق السماوات والأرض؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ماذا بقي لله وهو الذي صرف الكون؟ لا ينفع ولا يضر ولا يكشف الضر ولا يشافي المريض ويعافي المبتلى ويحيي ويميت إلا الله وحده، إلا الله وحده. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، كل عليك أن توحد الله وحده، لا يدبر الكون إلا الله، لا شيخ ولا ولي ولا صحابي ولا أهل البيت، الله وحده. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، وأنه بشر عليه الصلاة والسلام، مجرد مبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم الليل وهو شاب، تصور يقوم يبكي في الليل وهو شاب، الربيع بن خثيم، يعني لو كان كبير قلت يعني كبر في السن وحدود ظهره، لكن شاب في العشرين يبكي ويصلي إلى الفجر. فتقول أمه: ما لك يا بني؟ قتلت أحد؟ حتى لو قتلت أحد ما كان هذا البكاء، أنت قتلت أحد؟ قال: نعم أنا قتلت أحدا. قالت أمه: من قتلت؟ قال: قتلت نفسي بالذنوب. الله أكبر، الحساب هذا القرن غير الخيرية، القرن الثاني، القرن الفتوحات، القرن الذي وصلنا فيه إلى أسوار الصين العظيم بلا إله إلا الله، القرن الذي ذهب أجدادكم يسلمون إلى سيحون وجيحون. حتى علي الطنطاوي لهم قال لما وصل الهند والسند، قال: السلام على الهند والسند، أجدادنا دفنوا هناك أرواحهم ودفنوا أكبادهم ودفنوا جماجمهم. أجدادنا، أجدادكم أنتم ترى ذهبوا بلا إله الله إلى قندهار وسمرقند وطاشقند، وذهبوا إلى سور الصين العظيم، وذهبوا إلى أسبانيا إلى قرطبة إلى إشبيلية يرفعون لا إله إلا الله، وذهبوا إلى تركيا. أجدادنا وصلوا إلى هنا. أبو أيوب الأنصاري ترى دفن هنا، أبو أيوب الأنصاري الصحابي وكتائب الصحابة. الله، والذي يتخلى عن نصرته يخذله الله ويمقته الله ويسخط الله عليه ولا يرحب به ولا يحييه ولا تفتح له أبواب السماء ولا يدخل الجنة. أعظم شرف أنا وياكم أن نجلس في هذا الجامع مسلمين مؤمنين. أنا عانقتكم قبل الصلاة كأني أعانق روحي وعانق أبنائي وعانق إخواني. أقول جزاكم الله خير، تركتم الدنيا والسياحة والروابي والحدائق وأتيتم في المسجد تستمعون. شكرا، شكرا جزيلا لهذه الوجوه الغالية والقلوب والأفئدة. أسأل الله وهو الحي القيوم ألا يصرفني إياكم وإياكم من هذا المكان إلا وقال انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني، وهو الرحمن الرحيم. هذا الربيع بن خثيم التابعي مر في السوق، في السوق نزل من المسجد إلى السوق، فرأى شاة مصلية، شاة مشوية، رجل جزار ذبح شاة أو طباخ يشوي الرأس، فنظر فيها ثم سقط مغميا عليه مغشيا عليه فرش بالماء. قالوا مالك؟ قال ذكرت قوله سبحانه يوم تقلب وجوههم في النار. لا إله إلا الله. مر بشاة، رأس شاة، رأس ذبيحة، رأس خروف عجل أو خروف، وإذا هو يشوي على النار حنيذ فأغمي عليه. فلما رش بالماء قال تذكرت قول الباري يوم تقلب وجوههم في النار، يعني يقصد المجرمين الطغاة العتاة المردة. يقول الله نقلب وجوههم في النار، أعوذ بالله. مثل ما فهو تذكر يوم رأى الجزار يقلب أو الطباخ يقلب رأس الذبيحة كذا، أغمي عليه وحمل البيت. فلما رش بالماء قال والله إني تذكرت يوم تقلب وجوههم في النار. كان إذا مر بسوق الفاكهة الخضروات تباع، المشمش، التفاح، الرمان، ما يشتري، صائم، هو فقير، فيبكي ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الجنة أعظم. قالوا تمر أنت لا تشتري؟ قال أنا ما أشتري، لكن أتذكر نعيم الجنة، أتذكر الرمان في الجنة، وأتذكر الخضروات والفواكه والعنب في الجنة، وأتذكر النعيم. ولذلك إذا رأى صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى نعيما ورأى دورا ورأى مظهرا بهيجا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أنا أبشر من فقد إخوة وفقد أبناء ومات له شهداء بجنات النعيم بإذن الواحد الأحد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جزى الله الربيع بن خثيم خيرا بهذه المدرسة الربانية التي علمتنا، علمتنا ماذا؟ علمتنا أن نأخذ درس من الحياة. إذا رأيت نعيم الحياة وأحيانا تسأل نفسك أن تقول طيب الكافر أحيانا ساكن في قصور وأنا مسلم أنام على الرصيف، الكافر عنده ملايين ومليارات وأنا لا أملك ذلك، ماذا أفعل؟ سوف نجيب على ذلك. نحن الآن قلنا لكم أنكم تشاهدون من سيرة الربيع بن خثيم أن بعض الأولياء لا يجد منهم كسرة خبز في اليوم، ما يجد كسرة خبز، وهو ولي عابد زاهد يقوم الليل. تجد كافر عدو لله عنده قصور ودور وفنادق وعنده بنوك، كيف؟ يقول سبحانه يحكم الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك إلا من متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. يقول لولا أن ضعاف الأنفس من المسلمين قد يرتدون على أعقابهم لزودنا أعطينا الكفار أكثر وأكثر وجعلنا حتى الدرج ذهب وفضة، لأنها سخيفة، دنيا سخيفة، دنيا محدودة، لكن العاقبة في الجنة والخلود للمؤمنين المتقين. ولذلك يا أخي أذكرك كما ذكرك الربيع بن خثيم أنك إذا أدركت لقمة عيش وأدركت جرعة ماء وأنت ولي لله عابد، ولو نمت في غرفة طين أو نمت في بيت من القش أو نمت على الرصيف وأنت مؤمن بالله فهذا الفوز. أنا بشرتكم قبل المغرب، بشرتكم قلت الحمد لله، بشركم جميعا، من فقد إخوة، من شرد، من مات ابن قتل أو شيء، أنت رضيت بالله ربا وبإسلام دينا، هذا خير من الدنيا وما فيها. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بشرى لكم أنكم مسلمين، حتى يقول البوصيري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. بشركم، ارفعوا رؤوسكم أنتم مسلمين، احمدوا الله على الإيمان. ولذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تخدع بأموال الكافرين المعرضين الطغاة. قد ملك فرعون أكثر وقارون أكثر وأمم ثمود وعاد، فغضب الله عليهم فأخذهم ثم قلب وجوههم في النار. أنت مسلم ولو مشرد ولو سليب ولو مريض يبتليك الله يمحصك الله. ثم نلتقي بإذن الواحد بكرم الله الرحمن الرحيم في الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. من دروس هذا الإمام أيها الأخوة أنه كان لا يتعطل عن وقت الصلاة، إذا سمع الأذان يقف. وقال بعض طلابه كان ما يؤذن المؤذن إلا والربيع بن خثيم متوضئ ومتهيئ، قال إني أشتاق أشتاق للمسجد أشتاق للصلاة، قلبه معلق بالمساجد. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب ورجل معلق قلبه بالمساجد. فأوصيكم يا شباب الإسلام يا فتيات الإسلام بأن تعلقوا قلوبكم بوقت الصلاة الصلوات الخمس، إنها القوة إنها الحصن الحصين. وجدت شبابا في أمريكا سافرت وفي أوروبا وفي الهند وفي إندونيسيا يقول والله ما عاننا على ترك المعاصي إلا الصلاة، ولا عاننا على النجاة من الانتحار إلا الصلاة، وعلى طرد القلق والهم إلا الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عليكم بصادين صادين، صاد الصبر صاد الصلاة. واصلوا يا أبنائي واصلوا يا أخواتي وبناتي، اصبروا وواصلوا. وكلما أتى وقت الصلاة قوموا إلى صلاتكم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه تحترقون بالذنوب بالذنوب والخطأ، ثم تصلون الفجر فيغسل ما بكم، ثم تحترقون بالذنوب فتصلون الظهر فيغسل ما بكم، ثم تحترقون وتصلون العصر فيغسل ما بكم. هكذا حتى يصف صلى الله عليه وسلم الصلاة. أوصيكم بالصلاة، أبارك لكل من يصلي. أنا أعرف ما جلس هنا أحد إلا أنه يصلي الصلوات الخمس، وإلا لو ما يصلي ما يحب المسجد أصلا، ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحب القرآن. إذا ترك الإنسان أو المرأة الصلاة معناه خلاص ألغى الإسلام ألغى الدين رفض الهداية. أبشركم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما يرويه الربيع وأمثاله، أرأيتم لو يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني عند باب بيتك نهر زلال تغتسل في الفجر، ثم يأتي الظهر تغتسل، ثم يأتي العصر وتغتسل، والمغرب تغتسل، والعشاء تغتسل، يبقى عليكم؟ لا. كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نحن وإياكم نذنب نخطي نحبط نفشل نقلق نهتم، فنأتي نصلي فنجدد القوة والمدد والطاقة. أنا كل ما رأيت شاب وشاب يصلون حمدت الله وقلت الحمد لله الذي هداهم للصلاة. في حياة الربيع بن خثيم وصايا لنا جميعا، ماذا يوصينا به؟ أولا يقول أنا مشتاق للقاء ربي سبحانه، مرض أتاه مرض قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال لا ما أريد طبيب دكتور يعني طبيب يعالج. قالوا لماذا؟ قال لأنه قد سبق أن في أطباء مع فرعون وثمود وعاد عالجوهم ولكن مات الطبيب ومات المريض، فأنا طبيب الله وأنا مشتاق لربي، أنا أريد الموت حتى ألقى الله. بلغ من الحب لله إلى درجة أنه يتمنى لقاء الله. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض في أحدى مرضاته قالوا مرض الموت ألا ندعو لك طبيبا؟ قالوا الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد وهو الله سبحانه. حتى يقول كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. فإلى درجة واشتاق للقاء الله. وفي الصحيحين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. جعلنا الله مشتاقين للقائه وأكرمنا بلقائه في الفردوس الأعلى سبحانه وتعالى. إذا علم هذا من كلماتي، من كلماتي قل عليكم بالسرائر عليكم بالنيات فإن خوافي وهي عند الله بوادي. يقول اصلحوا ما بينكم وبين الله. لا ترى الناس في عملك في صلاتك في طاعتك في عبادتك، من هم البشر؟ لماذا أنت ترائي وتريد سمعة الناس ومدح الناس؟ أصلا قال عليه الصلاة والسلام من رأى الله به ومن سمع الله به. يعني بعض الناس بعض الشباب إذا كان مع زملائه يصلي ويحافظ على الصلاة فإذا غاب عنهم ترك الصلاة، يعني صار الناس أعظم من الله؟ صار الناس أخوف عندك من الله؟ من هم الناس أصلا؟ هل الناس يدفعون عنك مرض أو يغنونك أو يعزونك؟ لماذا نرائي الناس بأعمالنا؟ لماذا نحن نجعل الناس أعظم من الله؟ الناس لا يدفعون عنك، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أرجو أن نعظم الله وحده، يقول هو عليك بالسرائر، راقب الله وحده سبحانه، لأنه هو المطلع وحده، حتى يقول عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. راقب ربك، لأن عليك رقيب، عليك ملكان يسجلان ورقابة الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن لا نتصنع أمام الناس. يقول من عمل عملا، من عبد الله من أجل الناس فقد راعى، ومن ترك العمل من أجل فقد أشرك، والسلام أن يعافيك الله منهم. لا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمله من أجل الناس، اعمل كأنك وحدك. بعض الناس من أعوذ بالله من ضعف إيمان إذا صلى أمام الناس خشع في صلاته وخضع وطول صلاته، فإذا صلى وحده إما ترك الصلاة ونقر الصلاة علشان الناس. تدري من هم الناس؟ الناس البشر هؤلاء أضل وأقل وأضعف من أن يذكروا أو أن يراقبوا. ولهذا مدح الله نفسه بأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، وبأنه سبحانه لا يفتقر ولا يطعم الطعام ولا يموت ولا يمرض سبحانه. العز عنده، طلب العزة من عند الله. من مدرسة الربيع بن خثيم نأخذ، يقول إن الملائكة يكتبون أعمالكم وكلامكم فلا يصعد إليهم إلا الجميل، أتريد أن يصعد في صحيفتك شاهد عليك، شاهد عليكم القيامة؟ لأن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني حاول لا يصعد منك إلا كلاما جميلا، حاول ألا ترفع إلا عملا صالحا، حاول ألا يكتب في صحيفتك الملائكة لا يسجل عليك إلا كلاما جميلا. لا تغتب، لا تستهزي، لا تسخر. الغزالي صاحب الإحياء يروي أن 9 أعشار الذنوب من اللسان: اللعن، الشتم، الكذب، السب، الاستهزاء، السخرية، الغيبة، النميمة، القذف، كلها من اللسان يا أخواني. اللسان 9 أعشار الذنوب من هذا اللسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وللأسف إن بعض المسلمين الآن مسلم بالصورة فقط، مسلم بالهوية بالجواز، لكن تعال تعامل معه، يغشك في البيع والشراء، إذا تاجرت معه سرقك وكذب عليك وخانك وغدرك. سبحان الله، أين الإسلام؟ أين روح الدين؟ أين الإيمان الذي نحمله؟ إلا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن أجدادنا لما فتحوا إندونيسيا لم يفتحوها بالسلاح؟ هل سمعتم أن إندونيسيا أنها فتحت بسلاح أو بدبابات أو بطائرات؟ لا، ذهب أجدادنا من التجار، أكثرهم من حضرموت ومن اليمن تجارا، فكانوا يصلون ويصدقون ويوفون ولا يكذبون ولا يغشون ولا يغدرون. فاجتمع حكام إندونيسيا وقالوا للتجار: ما هو الدين هذا الذي أخرجكم؟ هذا الدين العظيم الذي جعلكم، جربناكم لا تكذب. قالوا: الإسلام. قالوا: نشهد أننا مسلمين. فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أشكركم، جزاكم الله خيرا، وسوف نلتقي بكم في الدرس الثاني إن شاء الله. اللهم اجمعنا بأحبتي في الفردوس الأعلى، وشكر الله لكم.